وأنت خير الوارثين الباقي بعد فناء خلقك. فاستجبنا له نداءه ووهبنا له يحيى ولدا وأصلحنا له زوجا فأتت بالولد بعد عقبها. إنهم أي من ذكر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يسارعون أي يبادرون في الخيرات الطاعات ويدعوننا رغبا في رحمتنا ورهبا من عذابنا، وكانوا لنا خاشعين أي متواضعين في عبادتهم. واذكر مريم عليها السلام التي أحصنت فرجها أي حفظته من أن ينال، فنفخنا فيها من روحنا أي جبريل حيث نفخ في جيب درعها، فحملت بسيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وجعلناها وابنها آية للعالمين أي الإنس والجن والملائكة، حيث ولدته من غير فحل. إن هذه أي ملة الإسلام أمتكم أي دينكم أيها المخاطبون، أي يجب أن تكونوا عليها أمة واحدة، حال لازمة، وأنا ربكم فاعبدون أي وحدوني. وتقطعوا أي بعض المخاطبين أمرهم بينهم أي تفرقوا أمر دينهم، متخالفين وهم متخالفين فيه وهم طوائف اليهود والنصارى. قال تعالى كل إلينا راجعون فنجازيه بعمله، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران أي جحود لسعيه، وإنا له كاتبون بأن نأمر الحفظة بكتبه فنجازيه عليه. وحرام على قرية أهلكناها أريد أهلها أنهم لا زائدة يرجعون أي ممتنع رجوعهم إلى الدنيا حتى غاية لامتناع رجوعهم. إذا فتحت بالتشديد يأجوج ومأجوج بالهمز وتركه يأجوج ومأجوج وياجوج وماجوج، اسمان أعجميان لقبيلتين، ويقدر قبله مضاف أي سدهما وذلك قرب القيامة، وهم من كل حدب مرتفع من الأرض ينسلون أي يسرعون. واقترب الوعد الحق أي يوم القيامة، فإذا هي أي القصة شاخصة أبصار الذين كفروا في ذلك اليوم لشدته يقولون يا للتنبيه يا ويلنا أي هلاكنا، قد كنا في الدنيا في غفلة من هذا اليوم، بل كنا ظالمين أي ظالمين أنفسنا بتكذيبنا الرسل عليهم السلام. إنكم يا أهل مكة وما تعبدون من دون الله أي غيره من الأوثان حصب جهنم أي وقودها، أنتم لها واردون داخلون فيها، لو كان هؤلاء الأوثان آلهة كما زعمتم ما وردوها أي دخلوها، وكل من العابدين والمعبودين فيها خالدون، لهم للعابدين فيها زفير وهم فيها لا يسمعون شيئا لشدة غليانها. ونزل لما قال ابن الزعبري عبد عزير والمسيح والملائكة فهم في النار على مقتضى ما تقدم، إن الذين سبقت لهم منا المنزلة الحسنى ومنهم من ذكر أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها أي صوتها، وهم فيما اشتهت أنفسهم من النعيم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر

هذان خصمان الست آيات فمدنيات، وهي أربع أو خمس أو ست أو سبع أو ثمان وسبعون آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، أي أهل مكة وغيرهم، اتقوا ربكم، أي عقابه بأن تطيعوه. إن زلزلة الساعة، أي الحركة الشديدة للأرض التي يكون بعدها طلوع الشمس من مغربها الذي هو قرب الساعة، شيء عظيم في إزعاج الناس الذي هو نوع من العقاب. يوم ترونها، أي تذهل بسببها كل مرضعة بالفعل، كما أرضعت، أي تنساه وتضع كل ذات حمل، أي حبلى حملها، وترى الناس سكارى من شدة الخوف، وما هم بسكارى من الشراب، ولكن عذاب الله شديد فهم يخافون. ونزل في النضر بن الحارث وجماعة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، قالوا الملائكة بنات الله، جل الله عن ذلك، والقرآن أساطير الأولين، جل كلام الله عن ذلك، وأنكروا البعث وإحياء من صار ترابا، ويتبع في جداله كل شيطان مريض، أي متمرد، كتب عليه، أي قضي على الشيطان، أنه من تولاه، أي اتبعه، فأنه يضله ويهديه، أي يدعوه إلى عذاب السعير، أي النار. يا أيها الناس، أي أهل مكة، إن كنتم في ريب، أي شك من البعث، فإنا خلقناكم، أي أصلكم آدم، من تراب، ثم خلقنا ذريته من نطفة مني، من نطفة مني، ثم من علقة، وهي الدم الجامد، ثم من مضغة، وهي لحمة قدر ما يمضغ، مخلقة، أي مصورة تامة الخلق، وغير مخلقة، أي غير تامة الخلق، لنبين لكم كمال قدرتنا، لتستدلوا بها في ابتداء الخلق على إعادته، ونقر مستأنف في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى وقت خروجه، ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم طفلا، بمعنى أطفالا، ثم نعمركم لتبلغوا أشدكم، أي الكمال والقوة، وهما بين 30 إلى 40 سنة. ومنكم من يتوفى، يموت قبل بلوغ الأشد، ومنكم من يرد إلى أرض العمر، أي خسته من الهرم والخرف، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. قال عكرمة: من قرأ القرآن لم يصر بهذه الحالة. الحمد لله الذي جعلنا من أهل القرآن. وترى الأرض هامدة، أي يابسة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، أي تحركت وربت، أي ارتفعت وزادت، وأنبتت من زائدة كل زوج، أي صنف بهيج، أي حسن. ذلك المذكور من بدء الخلق للإنسان إلى آخر إحياء الأرض، بأن، أي بسبب أن الله هو الحق، أي ثابت الدائم، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب إلا شك فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ونزل في أبي جهل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى معه ولا كتاب منير، أي له نور معه، ثاني عطفه حال، أي لا ويع نقه تكبرا عن الإيمان، والعطف الجانب عن اليمين أو شمال، الجانب عن يمين أو شمال، ليضل بفتح الياء ليضل أو ليضل، ليضل بفتح الياء وليضل بضمها عن سبيل الله أي عن دينه، له في الدنيا خزي عذاب فقتل يوم بدر ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق أي الإحراق بالنار، ويقال له ذلك بما قدمت يداك أي قدمته عبر عنه بهما دون غيرهما، لأن أكثر الأفعال تزاول بهما، وأن الله ليس بظلام للعبيد أي بذي ظلم للعبيد فيعذبهم بغير ذنب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.